فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند قيستيال ملك استواد نغا مخليسان كسو دواد برنامش كالوحا عاوان قد بدأتكو مخليسان وحا كميدا تليه قوتة سدحي التبناد قيب تكوب إلا بارتناد عيدن كالدولد اومان ترلقو آسي مغالدا عدادو مركي شلي اوخورنتي ويرركاد عيديغان هوستاق مغالدا سي مناسبة لغو سوحيري فترة دي لباد اي معحد كعمر ابن قطاء او اه معحد افران باشا ججير له او لغو خبتي ولاي دا اسلاميق اه اي هيران قد بده لغا جدي مناسبة داسي اياتكو مغلي دونتان برنامشك مدد برنامشك او سعود قد بده سوحا كميدا كدواد لبات الروح او كلمتي دبحوغن او ككعي اسمكو يالودن كمريكان حرون تمدرسة دا المصباح اي براشة دا قرآن ككريم كي التربية دا اسلامك ee deegaanka kunya baro oo lagu qabtay munaasabad ballaaran waxay ku saabsaneed munaasabada barnaamijka ayad ku maqleysaa dadku dhintay dibad baxyo ka dhacay gobolo kala duwan oo ku yaala wadanka Suudaan ku dhawaad 8,000 oo ruux oo lagu xiray wadanka Kazakhstan iyadoo internetka uu dib ugu soo laabtay magaalada Almaty qodobadaasi ayad ku maqli doontaan barnaamijka aniga ayaa soo saaray oo idin la socodsiinaya waa markar iyo ruux فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم magalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa maanta lagu aasay saraakiil ka tirsan dawladda federaalka iyo maamulka galmudug kuwaas oo shalay looga dilay dagaalka dhacay deegaanka cada kibir ee gobolka galgaduud tarihi guutada 13aad ee qaybta 22aad gaashaana dhexe Cali Maxamed Soocade oo ku magac dheeraa Cali Cagaweyne ayaa lagu aasay magalada cadaado waxana aaskiisa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka tirsan dawladda iyo maamulka galmudug sidoo kale weerarkii shalay waxaa ku dhintay tarihi howlgelinta qaybta 22aad gaashaan la sare Cabdiqaadir Maxamed Artan Ahmed Macallin Fiqi oo soo noqday wasiirka amniga ee galmudug ayaa ka tacsiyay geerida ragasi waxaan u sheegay inay ahaayeen taliyaal laf dhabar u ah dagaalka ay kula jiraan xarakatu shababul mujahideen waxa ay dadu al furqan barnaamijkan waa ruuxa madrasada al misbah ee barashada quraanka kariimka iyo tarbiyada islaamka waa madrasa islaami ah oo ay muassasada al kafala ee xanaanada agoonta ka hirgelisay deegaanka Kunyanbaro ee gobolka Shabeelaha Hoose dhawaan munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta madrasada ee Kunyanbaro kana soo qayb galeen culimo ganacsato odayaal dhaqan iyo maamulka muassasada al kafala ayaa lagu daahfuray madrasada oo ay hadda wax ku bartaan 40 caruur oo agoon ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho martida munaasabada ka hadashay waxaa ka mid ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka Shabeelaha Hoose Nabadoon Ibrahim alxamdulillaahi wa'da wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sahbihi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ba'du tahiyya ilaahi wa inaa waahidka ayaa mahsan inaga dhigay dad islaama ilaahi sabalin jeer umahdinaa inta kadib dadkan muslimiinta ah oo dadaalkan sameeyay ee muslimiintan ajr u diyaariyay ubadkoodeen nolol u diyaariyay oo waxbarasho ayagoon waxaan leenahay abaalkooda inna fardisa Allah ugu dhigo in Allaale intii arintan ay u jaan qaaday intaa kadib waxaan amaaneynaa muassasada madrasada leeyahay al misbah magacdan uu yahay muassatul kafala riayatul aytam xaqiiqdi dadkaas waxaan leenahay Ilaahay weena waahidka jisahoodi jannada fardisa Allah ka dhigo waxaan leenahay on la hadlaya bulshada muslimka meel kasta ay joogto bulshada muslimka dunida meel kasta ay ka joogto waan la hadlaynaa waxaan leenahay waxa la idin diyaariyay meel kasta oo Ilaahay ugu dhawaan lahaydeen meel walba oo Ilaahay ugu dhawaan lahaydeen ayaa la diyaariyay hadii aad ugu dhawaan lahaydeen maalkiina iyo waqtigiina iyo juhdi kasta aad ku bixin lahaydeen waa la idin diyaariyay waan leeyahay dunida muslimka had waxa ay maqlaayeen waxaan u leeyahay adduunka maanta kala ma dheera daqiiqad buu isku wargaysan karaa daqiiqad buu isku arki karaa marka dadka muslimiinta ee duurka ku nool ama dibadaha ku nool ama meel kasta ay jiraan waxaad arkaysaan ama aad maqleysaan ay taam muslimiin ah oo la diyaariyay oo loo diyaariyay muslimiinta inay ka gurubsadaan ajar farabadan inay ka gurubsadaan loo diyaariyay gaar ahaan gobolka aan ku noolnahay ee Shabeelada Hoose nasiib waxay u yeesheen ay taamtan qiimaha badan in oo looga faa'iideysto intaada dhiman ka hor wax horumarso intaada dhiman ka hor ninkasta muslima waxaa la yeegan asistada muslimiinta ku nool gobolka Shabeelada Hoose waxaan leeyahay Ilaahay uga cabsadaana maalkoodi ha ku soo deeqaano ay taamtaas muslimiinta ha ku soo deeqaano madrasada tan awlaada muuminiinta lagu barahayo tahfiidul quraan quraanka Ilaahay la xifdisanaayo hala soo taageero oo hala soo buuxiyo ninkasta muslimaan wuxuu kafaala qaadi karaa intuu la eeyay ama 10 ha kafaala qaado ama 100 ha kafaala qaado ama 1000 ha kafaala qaado nabi intuu Ilaahay ugu dhawaan karo markii uu la eeyay ayuu kafaala qaadi karaa ninkasta muslimaan waxa leenahay waa fursad oo hadii ku dhaaftanaada ku soo laaban karin ka faa'iideysan leeyahay markii aanu ku soo gaabsanay intaas intii soo diyaarisay Allah ka ajirsay asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kasi wuxuu ahaa nabadoon ibraahim sultan aadan ismaan sultanka beesha tuni ayaa la siiyay kelimad alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahad celinayna alihi suurtagaliye inaan ka soo qayb galno furitaankan madrasadan al-misbah oo hoostagta muassasada al-kifala liraayati al-aytam inaan ka soo qayb galno ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaan ugu mahad celinayna thumma waxaan kaloo u mahad celinayna muassasada al-kifala oo juhdigan quruxda badan qabtay horeyna u soo qabtay hadeertaana u taagan kuwa kale inuu qabto ayaduna waan u mahad celinayna intaa kadib laba qodob ayaan wax ka dhihi doonaa insha Allah wadii ilaahaydmo qodobka koowaad waalidiinta ayaan ku taakiidinayna ama la dardaarmayna waayo madrasooyin ayaa magaaladan ka furan tani way ka bedelan tahay magacay wadato waad u jeedaan idinku laftirkiinii owlaada aad mas'uul ka tihiin hadeertaan madrasada aad keenteen waad ka warheysaan marka waxa la rabaa waxaana loogu talagalay in lagu barbaariyo jiilkan hadeertaan oo soo koraya oo agoonta ah marka waxa la rabaa juhdiga idinka aad bixiseen waxa la rabaa in la sii labalaabo laba warqabo si gooniya owlaadan loogu warqabo maadaama madraso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ummad muslimiina isu xilqaamay aad nasiib u yeelateen marka waxaan idinka codsanaynaa amba idinku boorinaynaa in juhdi aad ku bixisaan marka waxaan idin leenahay Ilaahay idin barakeeyo si gaar ah ilmahan waa idin kula dardaarmayna waayo ilmahan qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mas'uul ugu dhigay wuu tagay adigii hadeertan ayaa taagan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo bixiyay ummad muslimiina oo Soomaaliyo dhan joogta inay isu xilqaamaan in owladan wax u taraan isu xilqaamay adigana Ilaahay ku soo waafajiyo fursadaas waxaan leenahay aan la dayacin insha Allahu Rahman waalidiinta intaas baan ku taakiidinayna waxaan kaloo ku boorinaynaa umada muslimiinta umadan hadeertan dadaashay oo juhdiga bixisay waxay naga mudan yihiin laftirkooda inaan garabkooda aan isaagno wixii markaasii talaha aan siino wixii fursado banaan aan la qabano wixii markaas wax bixina ay tahayna inaan hadii Ilaahay aan la garab joogno marka umada muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa muassasadan inay garab siiyaan inta hadeertan wax ku bixisayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaankooda xasanaadka Ilaahay waa u saaro inta hadeertan dhimana in dadaalkaas ay ka soo qayb qaadataan oo ay ka soo qayb qaataan juhdigan juhdi laga hari kara ma aha anagii laftirkeena hadduu waxaan sheegno ma hayne farxadan hadii Ilaahay warkeen uu u googooya marka insha Allahu Rahman si guudna madrasooyinka noocaan oo kale in la sii badiyo waa dhiirigelinaynaa muassasada waan ku dhiirigelinaynaa insha Allahu Rahman warkaygana waa ku sii batay intaasan ku soo koobaya wa jazakumullahu khayran wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidoo kale munaasabada waxaa ka haday suudaan mayow afayeenka odayaasha Shabeelada Hoose bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya wa deen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd alhamdulillahi awalan allah subhanahu wa ta'ala ayan umad alinina allahumma anta jalsadan mubarakada maanta isukaaya keenay الله سن وحبذن أمها علينا إيو رجع ولا الله إيشو حل خامي إنه إستعجان المهان مانتا أو أقانتا إنه إستعجان كفارق هذاي أو مانتا محيا هيد بلوه أو مانتا إنه جرسيان ربان سومالي وردن ملك سجوكتو وحلينا إله سبحانه وتعالى الله إذن كأجر سيو فكر كجهدك سعيك أصلا يسن إله سبحانه وتعالى إلهي إذن كغدقو كي أدكو قولي ستان كبر واخوذان إله سبحانه وتعالى أجر كاس الله إذن سيو مانتا وحن جوغنا مدرسة المسباح لتحفيظ القرآن والكريم وتربية الإسلامية أو هستكتا الكفالة لرعاية الأيتام مدوكسيكي أقوه الرئي أي فرطو وكيكو واد ومانتا نسيب ويا شيء bulshada ku dhaqan gobolka shabeelada hoose muassasadan oo ah mid madax banaan oo macnaa maanta dad ganacsato oo bulshada gaarka ah oo isoo xilqaamay hadii aan lahayd ganacsatada xoolaleyda beeraleyda maanta bulshada inteeda kala duwan nin kasto muxsin oo Soomaali ah maanta wuxuu gartay in maxay ahayd ee oo wax gashto ilmaha agoonta oo maanta muslimiinta Soomaaliyeed oo dayacan in macnaha waxbarashadoodii la ka faala qaado maanta shalay waxay ahayd waxaan wax ka sugu jirnay xarameen oo wax keeni doonto hay'adaha carabta wax keenayso maanta laakiin waxa umadii markay baraarug badan oo diineed u dhacay waxa la fahmay nin walba maanta maxay inuu wax gashto ilmaha agoonta oo maanta Soomaaliyeed oo muslimka ah ayaa maanta ganacsatay bulshada inteeda kala duwan ay u istaagtay إلهي بانكم هاد سن أو وحبذن أم هاد علينا ثم وحن أم هاد علينا مؤسسة الكفالة لرعاية الأيتام وحن أقنا هاي رمضان كي هاد دويد إني كبحيان ديغان كان كون يبرو راشين أو كالدوان أي كالسيين أغانتا معايا هيد وحبذن تاسنا وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى سعيقيني الله إذن هور مرسيو مالو البوئي فكر كاسي إنتي جهدك كقيب قادتي أو معنا هور مرسيني وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى ميزان كي نحصناتك الله إذن كوكو كبو باخ وحان أدرينا أمدا مسلم كأي سوماليات ما دام أوي تهاي مؤسسو ما أنت اسكوح القانتي ضد محسنين أو سوماليات اسكوح القامي إنه استاغان أغانتا مسلمين تمانتا رمانتين ووحنا الصاران إنا إلمها سو استاغنو حدنا حدي أيها معنا محوة هاي أو استاغين إنه أغانتا سديعان أي أو استاغان أو ما أنت حدا دوكسيق أقوه الرئيوانتا وأركينا يونيفورم كأي وطان وجوه دو قرحسان قريها الله ديساي إنتان ما أهان عد ما أنت هاي أدنا وح لغام سوى قادين شخصي كالو ما أنت أي وحكا قاتين ملان إلا رقم حسنين أي أجيب كودي قلي إلهي سبحانه وتعالى وحان لينا هم تيدا أي ماشي قليين بد الخير خب إلهي سبحانه وتعالى سيو نبيك عليه الصلاة والسلام أي أبلا قادي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ونا نبيك عليه الصلاة والسلام marka insha Allah waxaan leenahay rag maanta maxay ahayd muassada asaasay oo u istaagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah idinka ajarsiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay ummada muslimka oo Soomaaliyeedna meel kasta joogto oo na maqleyso inay u istaagto walaalahan la garbeeyo wadanka waad arkaysaan durufaad badan iyo ciriiri iyo abaare iyo waxba jiro marka waxaan rabaa anagana dhamaan ummada muslimka meel kasta joogno kaalinkeena inaan ka qaadano nin kasto maanta hadaan maxay ahayd كل شيء أجلس إلهي سبحانه وتعالى العافو كأغدق أيها هذا بقولكم جلسوا سيدا سوكالي ملايين هدا جلسوا إن شاء الله نيول بوحان لنا إلهي وحسيي بد الخير خواه أيو إلهي سبسينا يا مركا أغانتاس إلهي سبحانه وتعالى حقيسي أن أقربينو أو كالمينو إيا رقا أو استاقابي إني معناه محايا أغانتا وعبرشادو ذي إكفالو ذو قاضي إلهي نوحان لنا إلهي سبحانه وتعالى إذيكم مضيعو الله إذيك أجرسيو ذلك أجرسيني جهدي قابا gabagabada munaasabada waxa kalimad ka soo jeediyay Sheekh Maxamed Qamiis oo ah gudoomiyaha ee dal kafaala bismillaah waran waxaan u mahadcelinaa Allah subhanahu wa ta'ala mahadas Allah kadib muassasada al kafaala tul riayat al aitam ayaa waxay madrasadii ugu horeysay ka furtay Kuunyabaro madrasadaas oo markii la bilaabay 14 bisha 3aad 1443 dhismaheedana wuxuu naga dhamaaday 2 bisha 4aad 1443 madrasadu magacaadu waxa leedahay مدرسة المسباح لتحفيظ القرآن والتربية الإسلامية وتحفيظ القرآن هي التربية الإسلامية وأنا مؤسسة الكفالة وأغانت الصوماليات قبل شد عيالك عرورت أغانت الصوماليات وحن بالله ونطوان إتوضي بشي أفراد كون أفر بغل أفرتان إيا السيدة حدي تعليمت مدرسة وحي بلاواتي لباتان إيا سغالكي بشي أفراد كون أفر بغل أفرتان إيا السيدة حدي عرورت أغانت بالله ونطوان وحي تراد إياد أفرتان إيا اللح إلا اللح دانو تقريب وان كرما إنو إلهي نقارسي عن كرين اللحن نقبان أغودن لنا إنا مدرسة كرنقنو laakiin hadda waxa goobjoog aan ku furnay waa 46 ilmahaas oo 30 gabdha iyo 30 rag ah oo agoonta Soomaaliyeed ah xafladda furitaanka muassasada al-kafalat riayat al-aitam ay ku furtay madrasada al-misbah li tahfidh al-quran wa tarbiyat al-islamiyya 23 bisha 3 1443 ayaan insha Allah bidin lahayl baari ilaahay nawaafaji in aan xafladii madrasada aan furno madrasadaas oo ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo ugaasiyada culumada iyo ganacsatada iyo hooyooyinka dhamaan ayaa ka soo qayb galay muassasada al-kafalata riayatul aitam waa madrasad ugu horeysay oo Kuunya Baro ka furto madrasadaas oo ay u nasibeelatay insha Allah bidin lahayl baari meelo badan inaan ka furnaan jacalna haddu ilaahay ilaahay muassasada ka furto sida jubooyinka iyo bay bakool iyo koonfurta Soomaaliya dadka muxsiniinta oo xoolahooda la baxahayo oo ilaahay maalkooda agoontaas ku bixinayo oo dal iyo dibadba jooga kuwa dibadda joogtana barta bulshada ay nagala xariirayaan kuwa insha Allah dalka joogana idaacadaha nagala xariirayaan insha Allah waxa aad bixisaan wax barakala Allah ka dhigo dadka ka qayb qaatay juhdigaas iyo hantida iyo maskaxda iyo dhan walba ka qaatay Allah idan barakeeyaan leenahay inta hadda aan wax bixinayna insha Allah billahi kariim ka soo qayb qaata muassasada al-kafalata riayata al-aitam agoonta Soomaaliyeed ayay wax qabadkeed u taagantahay insha Allah billahi al-bari waana wax alaali wax awoodada haday qoodan tahay iyo haday wax barashada sanad in ku shaqnay ayaan insha Allah yaan sameenana waxaan ka mahadcelinayna insha Allah billahi al-bari dadka islaamka ha oo xantidooda la baxay haday dil jiraan iyo haday dab jiraan anaga waxaan leenahay ilaahi miisaankiina akhira idan ku ka dunyada akhira Allah idan barakeeyo hawsha sayada waa hawl khair badan halaga soo qayb qaato insha Allah ninki dibad jiray iyo ninki dal joogabo wax u maqan malaha agoonta Soomaaliyeed intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wa billahi tawfiq markana waa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka Hashim Cabdi Nasir wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markana waa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ku dhawaad 20 ruux ayaa ku dhimatay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala waddanka Mareykanka oo yaraan 19 ruux oo ay 9 kamida ay caruur yihiin ayaa ku dhintay 19 kalena waa ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo ka kacay dhismo ku yaala dabaq ku yaala magaalada New York ee waddanka Mareykanka tuqa magaalada ayaa ku tilmaamay dabkan inuu yahay mid kamida kuwii ugu qasaaraha badnaa ee taariikhda ka dhacay magaalada New York dhismahan oo ah mid aad u dheer ayaa mid walba ahba oo kamid ah waxaa laga soo saaray dad dhintay iyo kuwo dhaawacmay sida ay soo tabinayso warbaahinta gudaha waddankaas mas'uul ka tirsan magaalada New York oo dhankiisa ka hadlay dhacdadan ayaa xaqiijiyay dhimashada 19 ruux asagoona intaa ku daray inay dhaawacmeen 63 kale kuwaas oo la dhigay isbitaalada waxaana qaar kamid ah dhaawacyadoodu ay yihiin kuwo halis ah dhismahan oo dib ka kacay ayaa waxa uu ka koobnaa 19 dabaq waxaana la arkay qiiq iyo uur madow oo hawada isku shareertay oo ka baxaysa dhismaha qolyaha dabdamiska ee magaalada New York ayaa waxay sheegeen inuu dab ka kacay dabaqa sare ee dhismaha kaas oo markii dambe u gudbay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dhismahan sida ay wararku tilmaamayaan dabkan ayaa waxa uu ka kacay koronto iyadoona qaar kamid ah dadkii ka soo badbaaday dhismaha ay sheegeen inay la kulmeen xaalad adag oo halkaa ku qabsatay waddanka Mareykanka ayaa waxaa ku badan masiibooyinka rabaaniga ah waxaana xusid mudan in toddobaadkii hore dab ka kacay dhisme ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ay ku dhinteen ugu yaraan 12 ruux dad ayaa ku dhintay dibad waxyo ka dhacay gobollo kala duwan oo ku yaala waddanka Suudaan waddanka Suudaan waxa uu weli marti gelinayaa xaalad siyaasadeed oo cakiran waxaana maalintii shalay gobollo kala duwan oo kamid ah waddankaas ay marti geliyeen isku hor imaadyo culus kuwaas oo ay dad ku dhinteen inta la xaqiijiyay 2 ruux oo kamid ah dadkii dibad waxyada ka dhigayay gobollada kala duwan ee waddanka Suudaan ayaa ku dhintay isku hor imaadyo dhaxmaray ayaga iyo ciidamada militariga magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan ayaa kamid ah gobollada ay dibad waxyadu ka dhacayaan kuwaas oo laga soo horjeedo taliska ciidamada militariga ee xoogga kula wareegay talada waddanka dibad baxayaasha ayaa waxay mar kale isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta madaxtooyada ee magaalada Khartoum waxaana ciidamada booliisku ay dadka ku furayeen rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa dibad baxyadan oo socda 25-kii bishii November ee la soo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay dad ku dhow 100 ruux halka ay ku dhaawacmeen 100 kale sida laga soo xogtay lajnada caafimaadka ee waddanka Suudaan ciidamada militariga ayaa gabi ahaanba iska diiday inaysan dibad baxyaasha u adeegsan rasaas nool-nool taas oo ay u sababayeen in mudaharaadayaasha aysan si nabad ah wax ku wadin ayna dhaawac u geysteen 19 ka tirsan ciidamada ammaanka ku dhawaad 80,000 oo ruux ayaa lagu xiray waddanka Kazakhstan iyadoo qadka internetka oo dib ugu soo laabtay magaalada Almaty maanta oo isniin ahayd waxaa magaalada Almaty oo ah magaalada ugu weyn ee waddanka Kazakhstan dib ugu soo laabtay qadka internetka kaas oo muddo 5 maalmood oo xiriir halka ka go'naa muddo 5 maalin ah oo ay magaalada ka socdeen dibadbaxyo xoogan ayaa waxay sababeen dhimashada 19 ruux waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kazakhstan ay sheegtay in ciidamada amaanka ay xabsiga dhigeen 7939 ruux caasimada dhaqaalaha ee Almaty oo ay ku nool yihiin 1.8 milyan oo qof ayaa maanta oo isniin ahayd mar kale laga helay mareegaha internetka ee gudaha iyo dibaddaba waxaana weli qayb ka mid ah waddanka Kazakhstan ka taagan xaalad cakiran iyadoona ciidamo lagu sheegay inay nabad ilaalin yihiin ay ku sii qulqulayaan gudaha waddankaas kuwaasoo taageero siinaya ciidamada xukuumadda Kazakhstan halka kooxaha hubaysan ay ku hanjabayaan inay ka hortagi doonaan ciidamada shisheeye ee soo gaaraya dalka wararkii ugu dambeeyayna inta ayaan ku soo gabagabeynayna munaasabad lagu soo xiriiray fadradii labaad ee macadka Umar ibn Khattab oo ah macad u furan beesha jajeelleh oo ka mid ah beelaha deggan wilaayada Hiiraan ayaa lagu qabtay buqgoosaar oo ka tirsan wilaayada Hiiraan ardayda wax ka barta macadka ayaa soo bandhigay bandhig waxbarasho assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi kayfa tara an nasaluka su'alan tafaddal akhi ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة؟ وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالضاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أصل الدين وقاعدته؟ أصل الدين وقاعدته أمران وما هي؟ الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله كم شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله 7 وما هي؟ الأول العلم واليقين والصدق والمحبة والانقياد والقبول ما الدليل العلم أن يكون شرطا من شروط لا إله إلا الله والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح مسلم كم نواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام 10 وما هي؟ الشرك في عبادة الله تعالى من جعل بينه وبين الله وساعده من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من استهزأ بشيء من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم السعر ومنه الصرف والعطف من فعله أو رضي به كفره مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر على الخروج عن شريعة موسى عليه السلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلم به كم أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد 3 وما هي؟ الأول التوحيد الربوبية الثاني التوحيد الألوهية الثالث التوحيد ذات أسماء وصفات ما هو الطاغوت؟ الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أمقعي أوسامي أحمد شيدو ونجي صبان ديجي دونا دروستي فتران المعادك لقاتي كتاب كميدا وكتاب كاسونا مقعاو إصلاح المجتمع الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن جندب بن عبد الله بن صفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرأي يرأي الله به. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. كتاب الطهارة. هذا كان كتاب الطهارة. الطهارة أي كتاب؟ أنواع المياه بها النعي الكذ. المياه به التي بها سه يجوز أوبناناي التضير إن لسك ظاهري بها يذ سبع مياه تضوبي واي ماء السماء سمد بيهد، وماء البحر بد بيهس، وماء النهر وبق بيهس، وماء البير عيلك بيهس، وماء العين إش بيهد، وماء الثلج برف كبيهس، وماء البرد دذذ بيهد. ثم مركز قدب المياه به على أربعة أقسام أفرق بديق سمان: ظاهر قوى ظاهرة، مظهر ظاهرني، غير مكروه استعماله استعمال كوذآن لكانينين، وهو بياسن الماء المطلق أيالي هذا. وظاهر قوى ظاهرة، مظهر ظاهرني، مكروه استعماله استعمال كوذ لكاذا، وهو بياسن الماء المشمس بيلق رحيي واي. وظاهر قوى ظاهرة، غير مظهر أو واحد ظاهرنين، وهو بياسن الماء المستعمل بالاستعمال واي، والمتغير الدور صومي بما خالد ضوحك الدور صومي من الظاهرات ظاهرات ككمدة. وماء النجس بينجاس أهواي، وهو بياس الذي تيواي حلت إدعذي فيه دحذيس نجاسة النجاسة كدعذي، وهو سون دون القلتين لبو قلتين أصوى كير أو أمزكان أو هذه قلتين قلتين، فتغير الدور صومي. والقلتان لبض قلتان 500 رضل شم بغل أعرض الواي بالبغدادي بغدادي لونس بي تقريبا سودوين في الأصح سيد أصح ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كيف ترى أن أسألك سؤالا؟ تفضل أخي. من سيدنا محمد؟ ورسول الله إلى الناس كافة، وآخر الأنبياء، وإمام الرسل. من أي قبيلة أبواه؟ وهو من نسل سادات قريش، أشرف قبيلة في مكة المكرمة. من نسبه من جهة أبيه؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب. متى ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولد عام الفيل. متى توفيت أمه صلى الله عليه وسلم؟ توفيت أمه وعمره 6 سنوات. من أقام بتربيته بعد وفاة أمه؟ أقام بتربيته بعد وفاة أمه جده عبد المطلب. متى تزوج بالسيدة خديجة؟ تزوج بالسيدة خديجة بعد رجوع بشهرين من سفرته الثانية. بماذا اشتهر صلى الله عليه وسلم بين قومه؟ اشتهر صلى الله عليه وسلم بين قومه بجميع الخصال المحمودة كالصدق والأمانة والحلم والحياء، حتى لقبوه بالأمين. متى بعث صلى الله عليه وسلم؟ بعثه الله إلى الناس لما بلغ 40 من عمره. تفد فؤادك الأيام فاتا، وتنهد جسمك الساعات ناحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس باتا. تنام الدار ويحك في قضيض بيا حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخضوع وعدت متى لا ترعوي عنها وحدت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما في حظك لو عقلت إلى علمي تكون بي إماما مضاعا إن نأيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت تحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت ولو قد ذقت من حلواه ضعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه أوام مضاع ولا دنيا بزغربها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها كلفت فقوت الروح أروع المعاني وليس بأن ضعمت ولا شربت غضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعت وإن أضيت في طول باح وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فراس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد روست أفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ولو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاب فليتك ثم ليتك ما فهمت مديرك معك يا فافهي مددي وحبرشه معك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى أيام هذا نسقناتي الله سو نسوق أرسيي رنتي هير كان أنا هذا ما أنت أنتاقنا هاي إنو ما أنت مارتي أنو حرمايو معدك عمر بن الخطاب فترديسي اللباد إنو حرميسو الحمد لله الله سير كاس نسو غارسي ايا ما هدو دانو سغنات ما هدا لك بعدي هدي ان كور بخيو معد كان عمر بن الخطاب لقبيله ججاله الهي سبحانه وتعالى ايا نوف ذي ان وحيابها لغا اخريي معلمين تخير الله سي اي كا اخريين وحا كميد هاي قران كريم كا او لفظيسا لبرنايو وحا كلا او اردايده لو اخريي تفسير كا قران كريم كا من سورة برابناس برابناس لغا بلابو إلى سورة الملك لبداس جزء يالو أخريي حقا تفسير قرآن كريم حقا تجويد قرآن كريم كان تيسير أحكام تجويد يالو أخريي أرديدا حقا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاح المجتمع كتابك اللي يرادا يالو أخريي حقا مصدلحنا وحواي بيقونية يالو أخريي حقا عقيدة وحواي الواجبات المتحتمات ايا لو اخري كتاب كاسي حق فقيغنا ابي شجاع قيبتا عبادات ايا لو اخري حق زهدغنا وحا وايه كتاب كلا يراد حسن المسلم يو كتاب كلا اد هدا مقليسن اردي دورتين اي كا قادايين او لا يراد منظومه ابي اسحاق الالبيري حق اللغه العربيه غارهان نحوده كتاب كلا يراد اجروميغا ايا لو اخري حق سيره النبي عليه الصلاه والسلام وحا لو اخري فترتان ارديده وحا وايه كتابك خلاصة نور اليقين جزك كوباد ان وحاك لو إلهيان رياضيات أما حساب أيالو ديقا حاقة كلا أو حواي فرق رحنتنا وحواي قدك وحواي الخد النسخة أيالو قري أو لبري وحواي وحاك لو انتا سلجر تلو قد صوماليق قرال كذا أيال لبري مركا وحواي حاقة تعليمت إناس أيها كسعودين ان وحواي فترة داني دروس كسعاتي نوعا سيئة هذي ان معلمين تخير الله سيو وحواي آد ياد أي يدد لين رنتي إن بدن أي صبرين halkan ay ku safreen ay waxa waaye dhabarka ay xirteen ardayda aada arkayseen runtii ay si fiican ay wax u barayeen alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan umana iyagana waxa waaye mahadha ka gaarto ayaan leenahay alxamdulilah runtii waxa waaye xagga nolosha macadka aada iyo aada ayuu wanaagsaneeday xagga caafimaadkana ilaahay subxaanahu watacaala ayaan ugu caafiyey arday maqan oo halkaani ka maqan waxa waaye oo ama xanuun ku maqan ama wax lamida ma uu jiro marka ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala heerarkaas ayuu soo maray macadku marka waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga mahad celinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay naqiibka beesha jajaleh nabadoon cusmaan cali yuusuf alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd ya ayuha aladiina aamanu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waqaala tacaala walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum waiyaakum an itaquu llah ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu watacaala ee na soo waafajiyey khayrkan waxa weye na soo waafajiyey ayaan u mahad celinaynaa bacd xamdillaahi ilaahay mahadintiis kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakata shabaab almujaahidiin oo u horeeyo amiirka xarakada abay cubayd xafidahu llah waan u mahad celinaynaa macadkan waxa weeyaan ay ayaga sababt u ahaayeen oo ayaga qabiilka ay u keeneen inay diinka ilaahay dadka ummadda gaarto oo xaqa la fahmo oo towxiidka la fahmo oo ilaahay kitaabkiisa la barto oo waddada ilaahay lagu toosnaado ilaahay subxaanahu watacaala ka ajar siiya insha allahu tacaala waxaan leenahay haddii aan nahni waalidiintii waan ka aflaxnay macadkii waad arkayseen indha waxay u joodaan waxaa la yidhi waxaas ka dhan indhihiina arkaaya annaga dhammaan arkayna ilmaha waxay soo bandhigeen diinta qaybeeda kala duwan ayay soo bandhigeen wax laga tegey ma lahan fanuunta diinta dhammay soo bandhigeen insha allahu tacaala hadda kadibna inay intaan ka badan sii bartaan ayaan rajaynaynaa waxaan leenahay marka xarakada shabaab almujaahidiin aan ka codsanaynaa inay maaragtay dadaalka iyo juhdiga ay qabiilka ku bixinayso ay kordhiso waxaa kale oon ognahay annaga haddii aan nahni beeshi inay ilmo badan oo fara badan oo tiro badan ay waalidiintooda aad soo waxtamaayeen oy leeyihiin waxaan u baahannahay macadkii oo laleeyahay tirida waa buuxsantee bal insha allahu si kale wax loo fiirina hadda la dhowahay ilaahi baa ku maasan waxaan leenahay marka xarakada inay maaragtay noo siyaadiyaan waxbarashada iyo macadka iyo waxaa waaye dacwada si guud maaragtay qabiilka loo gaarsiiya ayaan waxa waaye iyada xarakada ka codsanaynaa intaas ayaan kusoo gaabanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay ama hadda iskale nagu soo kulmiyey makaankiisa qaaliga ah waxaan aada iyo aada maanta ugu faraxsannahay xalfadan quruxda badan walaalayaal soo dhawaada aad ayaan ugu faraxsannahay war ma badinaya farxad kelixan baa iga dhanba kala badbatayba ma wixii dhammaayo ugu jirtay oo dhan waaba iska hilmaamayba jasaakumllahu khayran ilaahay haydinka abaalmariyo ilaahay haydinka abaalmariyo intaasaan kusoo koobaa bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasala allahuma calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam bacd ikhwaani wixii wacdi ahaa iyo waana ahaa culammada hor u jeeda waxaan iskugu nimid ardaydan loo soo xiray fitrada labaad ah ayaa iskugu nimid alxamdulilah ilaahay mahad leh waxa weeye wax la barto waxa u khayr badan qur-aanka wuxuu leeyay nabiga sal alayhi wasalama khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxa weeye walaalayaal ilaahay mahad leh subxaanahu watacaala ilmaha meesha laiskugu keenay hadda wax la baray cunug intii la baray la xifdisiiyey oo dusha ka haaya waxa waaye adduunka amaba soomaaliya amaba gobolka aan joogno cariri waa walaalayaal boqolkiiba boqol waa cariri waay cunug intuu bartay haddii uu jusama u xifdiyo oo amaba uu micnahaan hata u barto alxamdulilah intaas ayaa diinta hataa hadduu intaas ku gaabsada intaas ugu filan walaalayaal intaas bes hadduu ku jooga hataa intaas ayaa cilmi iyo aqoon ugu filnaanaya alxamdulilah haddana caruurta laga soo bilaabay ribanaas ilaa baqaro in la baro haddana micnaha lasii baro alxamdulilah maasha allah waa walaalayaal waxaan leeyahay awalan macadkan dadka furay oo soo hindisay oo qarash geliyey oo furay haddana awlaad geliyey ku biilo ku ilaaliyo juhdi yar maha walaalayaal ilaahay ka ajirsiiye subxaanahu wa tacaala ilaahay ha ka ajirsiiye juhdi yar maaha dhulka intaa leeg in la dhiso arday la keeno lagu biilo hawl aad u adag baa walaalayaal ilaahay mahadle subxaanahu watacaala ilaahayga nagu soo kulmiyey dad wax la baraaya iyo dad wax baraaya iyo dad waxbarashadii ilmihi keensaday ah intaasaan ka koobanna mayna meesha dadka joogto ilaahay mahadle subxaanahu watacaala walaalayaal waxaan leeyahay إلهك أجرسي سبحانه وتعالى قف كست بيرتو أبورتي أم بقصنايا أولاد وحل بري عدي وحبرتي وماشان كانتي عدي كانتي أول عدي ما تغنى هاد وحبري سبا لبضة وحولية وعطيه حديث كنا بيسأل سلم روحها قف كهدو لنتوي إن عمل كيسجوا أي إلا من ثلاث سد هذا مهاني سد هذا وكمذها ولد يدعو له ولد مطر كوسه يدعو أمه كمذها ولد كان عدي عن دين تلبرن أو لوتر بيينين وحقه إلهي كله سبحانه وتعالى كله أن لبرن حق والد كان كله أن لبرن ده وحوا حبكس عن مايا حبكس عن مايا والد كسب حبكس عنق حبكس سفاه إنه نقض عنق جالس عنق ما تقع ناي قريبا حبكس سفاه ورا ليال أولادنا كوا عبر طلاك دجا معلمين ترى الله أجر سيو عد كسر رئيسي أسكو أبوه بالشماشان ولايد قبل كيران كم تاي وما سيه أنت تقص قابنا يا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudaha dhigistaal barnaamijka dhuux caawana ga intaas dhamaanteena baa waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بدين عظيم